واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع أركان الإيمان والكلام على مع هذا الكتاب الماتع، رحم الله مصنف هذا الكتاب الإمام الأجري، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وينفع الأمة الإسلامية بهذا الكتاب المفيد جدا في بابه. المصنف ابتدأ الجزء الذي يلي الجزء الذي انتهى بافتتاح عظيم جدا، تكلم فيه على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ، لما يعني ما الذي أقحم أو أدخل هذا الباب في هذا الكتاب، عن هذا الكتاب يختص بمسألة الإيمان والأسماء والصفات والاعتقاد، فما الذي يعني حدا بالإمام أن أقحم مثل هذا الفصل في هذا الكتاب؟ هذا سؤال قبل أن نستهل الشرح. ليش؟ جيد جيد، مشاركة جيدة، ليست الإجابة السديدة. أش محمد، ممتاز ممتاز. فهو أنت من أصل أركان الإيمان، الإيمان بالإيش؟ بالرسل، صحيح. فأقول لك هذا لازم من لوازم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن شمائل الله وسلم، أن الله اصطفاه واجتباه، وأن الله تعالى لا يصطفي من الناس إلا من كان أعظم الناس مكانة وقدرا وخلقا ونسبا وعلما. فهذا من باب العقيدة، صلب العقيدة، لكنه كان يعني رجلا فطنا عندما قال وحق النبي علينا إيش عظيم، فابتدأ بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله في علياه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن نموت يوم أن نموت أن يكون قد ختم لنا في هذه الأمور، حتى يعني نكون قد أدينا ما علينا قدر ما نستطيع في هذا الباب. ونسأل الله في علياه أن يشكر لكل من ساهم وأعان على عقد هذه المجالس، إن هذه المجالس هي أشرف المجالس وهي أعظم المجالس حسنات عند الله جل في علاه. إن أخلص لها المرء فإن الله جل في علاه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: الحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها، وحذرهم الفرقة في دينهم، وأمرهم بلزوم الجماعة، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به، إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. قال عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال محمد الحسين رحمه الله: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. وقد رسمت في هذا أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي المسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له، والمعين والمعين عليه إن شاء الله. باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. قال محمد الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، وصفه بأجمل الصفة، وقامه في أعلى الرتب. أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال محمد بن حسين: فقد حذر صلى الله عليه وسلم وأنذر وبشر وما قصر. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام، وبشر به عيسى بن مريم عليه السلام. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جزاك الله خير. عامة المصنف يبتدئ كما قلنا الجزء 11 بالكلام على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا ركن من أركان الإيمان، هو الإيمان بالرسل، بل إيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل إيمان عبد قط حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قبلها أن نبدأ بالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دعوة إبراهيم وأيضا إشارة عيسى عليه السلام. قال ابن عباس بسند صحيح، قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: من خلق الله وما ذرأ وما ذرأ أشرف ولا أكرم عليه أو أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من وطئ التراب، أعظم مخلوق عرفته البشرية، أكرم الناس نسبا وأعلم الناس علما وأعظم الناس عبادة وأكرم الناس خلقا أو أحسن الناس خلقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كفأ بأن الله جل في علاه قد خيره على جميع البشر، وقد بين لهذه الأمة أنه شرفها أيما تشريف وعظمها أيما تعظيم، حيث بعث إليهم أفضل الرسل وأنزل لهم أعظم الكتب، وأيضا شرع لهم أعظم الشرائع، الشريعة الخاتمة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي. هنا الله تعالى يقول: اذكروني يعني اذكروني كما أرسلت لكم هذا الرسول الذي هو منكم، لكم الشرف وعظمة الشرف بإرسال هذا الرسول الخاتم، هذا الرسول الكريم الذي يعلمكم ما جهلتم واشكروا لي. ومن عظيم المنة من الله جل في علاء أنه أرسل هذا الرسول وأنزل معه أعظم الكتب، فعظيم الشكر لله جل في علاء هو أن تقر بالرسالة وأن تعتقد هذه الرسالة وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبحث وأيضا تعتقد الفضائل والشمائل الذي حباها الله جل على هذا النبي الكريم، ثم تنشر ذلك بين الناس حالا ومقالا، تعلم الناس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تأتسي به وتطبق ذلك واقعا تعيشه وتؤثر في الناس بلسان الحال قبل لسان المقام المقال. لذلك قال الله تعالى: واذكرون فاذكروني واشكروا لي ولا تكفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني بيّن الله تعالى أنه عظم له الشرف وشرفه أيما شرف بأن الله جل في علاه جعل ذكره على لسان أشرف الخلق على الإطلاق، فهو دعوة إبراهيم وهو أعظم الرسل على الإطلاق وأكرم مخلوق عرفته البشرية على الإطلاق خلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هو خليل الرحمن كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا إسماعيل عليه السلام الذي دعا والله جل وعلا أن يرزق الله جل في علاء العرب بنبي كريم، وهذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام واستجاب لإسماعيل، فكان من عظيم شرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم، أشرف مخلوق وطئ التراب خلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم أولي الرسل من أولي العزم من الرسل. وبعد ذلك جعل البشارة على أعظم من أعظم الناس قدرا وشرفا ومكانة عند الله جل في علاه ومعجزة، وهو عيسى عليه السلام بأبي هو وأمي. وعيسى هو من أشرف الرسل ومن أعظم الرسل مكانة عند الله جل في علاه، ومن أخطر الرسل مكانة عند الله جل في علاه، ومن أولي العزم من الرسل، ولذلك بشر به عيسى عليه السلام حين قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء تسعة منها أحمد ومحمد كما سيأتي تفصيل ذلك. ولذلك سنتكلم عن بعض الشرف الذي حباه الله تعالى لنبينا إجمالا ويأتي التفصيل بعد ذلك. من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله على البشر واجتباه، منها مسألة عقدية مهمة جدا ردا على الزنادقة الفلاسفة وهؤلاء أصحاب الأهواء الذين يحسبون بأن النبوة تأتي بالطريق بأن الإنسان إذا اعتاد الخير والخير عادة، وإذا ريض نفسه على الزهد والتقشف وخواطر الأداب أو خطر الأداب وأيضا الخلو بالنفس أو بالرب جل في علاه فيهيئ له أو تأتيه الخواطر بأن هذا ملك والملك يأتيه بقرآن كما زعموا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن النبوة مكتسبة، والحق بأن النبوة هبة من الله جل في علاه يصطفي الله من يشاء من عباده، ولا يمكن أحد أن يصل لهذه الدرجة. وما ابن الصلب أتى بالأشعار الكثيرة يعني يريد أن يستفي الله أن يستفيه الله جل في علاه نبيا، ولم يكن كذلك. قال الله الله أعلم حيث يجعل الله أعلم حيث يجعل رسالت عندما قالوا ولولا أنزل هذا القرآن على رجل من إيه من القريتين عظيم، يقصدون بذلك عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد بن المغيرة. فالله تعالى بين لهم أن هذه هبة ورحمة من الله جل في علاه، هم يقسمون رحمة ربك. لذلك يقول الله جل في علاه مبينا بجلاء في كتابه أن هذه النبوة هي منا ومحض فضل من الله جل في علاه، عندما قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال عن يوسف عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فالنبوة هبة من الله جل في علاه، فشرف الله جل في علاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن اصطفاه على الناس. كذلك قال الله جل في علاه لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هو اجتباء واصطفاء. أيضا قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. المسألة محض منا وفضل من الله جل في علاه، وإن كانت محض منا وفضل فهي عن علم وحكمة، فالله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه جل في علاه، والذي يضع الشيء في موضعه. وقد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتما لهذه هؤلاء الرسل ورحمة لهذه البشرية. أما الشرف الأول لون من ألوان الشرف أن الله جل في علاه قد أحسن إلى محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاه على الناس ووهبه هذه المنزلة العظيمة منزلة النبوة والرسالة. فإن الله تعالى خلق الخلق وميز بينهم وفوت بين الدرجات، فأرقى الناس وأسمى الناس وأعلى الناس مكانة ورفعة عند الله جل في علاه هم الأنبياء والرسل، وأعظمهم قدرا عند الله جل في علاه أولو العزم من الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم هؤلاء الرسل مكانة عند ربنا جل في علاه كما سنبين. لا سيما أنه قد أظهر فضله على الجميع بأن الله تعالى قد اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم هؤلاء الأنبياء، أحيا له الأنبياء جميعا عند المعجزة البهيرة عند الإسراء، عندما قال الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فأحيا الله له الملائكة فصفوا جميعا صفا واحدا فصلى بهم إماما وقدمه عليهم بأبي هو وأمي. أيضا قد بين الله تعالى أنه شرفه بهذه الوظيفة العظمى، يعني كان رسولا نبيا، ما كان نبيا فقط ولكن رسولا نبيا، لأن النبي يمكن أن يخالف الرسول بأنه يتعبد بما أوحي إليه ولا يبلغ، هذا على الراجح الصحيح عند قول الجمهور، وإلا فقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول. قال الجمهور النبي هو من أوحي إليه بوحي يتعبد به لله جل في علاه ولا يؤمر بالتبليغ، إن فعل فهذا خير. والرسول هو الذي يؤمر بوحي أو يوحى إليه بوحي يتعبد به ويبلغه للناس، وهذا كما قلنا هذه أرقى المنازل في العلم، لأن أيضا مرتبة العلماء على مرتبتين، من أرقى المراتب الناس مرتبة العلماء، لكنهم أيضا العلماء على مرتبتين، مرتبة يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويتعبد على بصيرة لله جل في علاه، لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه المرتبة الأولى من مراتب العلماء، أن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويتعبد على بصيرة، لأن من عبد الله على جهل فإنه يفسد أكثر مما يصلح. والمرتبة الثانية التي هي أرقى وأسمى وهي التي يحبها الله جل في علاه هي مرتبة التعليم، هو أن يرفع الجهل عن نفسه فيتعلم ويتعبد على بصيرة ثم يعبد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه، وهذا هو العالم الرباني، هذا هو العالم الرباني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وهؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء منهم. وأيضا قول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا قتلهم الله هل لا سألوا حينه، جهلوا. إنما شفاء العي السؤال. الغرض المقصود بأن الأنبياء مراتب، النبي الذي يتعبد لله جل في علاه بما أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا النبي عند الجمهور، والرسول هو الذي أمر بالعبادة وأيضا بالتبليغ. وبعض المحققين من أهل الأصول أهل العقائد قالوا لا، نحن نقول بأن النبي والرسول يشتركان ويفترقان يتفقان بالوحي فيوحى إليهم بما يتعبدون به إلى الله جل في علاه، لكن الرسول يوحى إليه بوحي جديد والنبي يوحى إليه بوحي أوحي به إلى نبي سابق يتعبد ويبلغ، لأنهم قالوا بأن الله جل في علاه قد بين أن البلاغ أيضا للأنبياء، وقد بلغ يوسف وقد بلغ شعيب ووتمهم بأنه من الأنبياء وأن يوسف نبي صديق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. الحق أننا نقول ما من نبي وسمه الله في الكتاب أنه نبي إلا هو رسول، فلا نستغرب هنا أن آية تأتي على أن نبي تصريح بأن نبي يبلغ مثل الأنبياء تبليغ الأنبياء، في آية على أن الأنبياء يبلغون. سؤال صعب. لا لا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ما شاء النبي. قد آت الآية قبلها هذا هو، وما أرسلنا من نبي إلا برسال قومه ليبين له، والتبيين تبيين فوق البلاغ صح ولا لا شيخ؟ التبيين ها أنا على نفس المنوال على نفس المنوال وما أرسلنا من إلا برسال قومه ليبين لهم، والتبيين مرتبة فوق إيه؟ فوق مرتبة البلاغ، التبيين مرتبة فوق مرتبة البلاغ، فهذه دلالة على أن النبي يبلغ، هذا على ما يتبنون، هو كلام قوي جدا لولا أننا نخرج منه بسهولة ويسر كما سنبين. نعم. وما في سورة إبراهيم وما من رسول لا نعم هات الآية وما يأتي من نبي إلا وكم أرسلنا، قالوا هذه دلالة على الرسالة، وهذا لنا مش لهم من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون، وما يأتيهم هو ما أتاهم إلا بالوحي الذي أوحاه الله إليه، وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون. الحق أن الخروج من هذا الباب لأن هذه كما قلنا من الأدلة القوية التي يتمسكون بها بأن النبي يبلغ كما أن الرسول يبلغ وله البيان وله البلاغ. قال علماؤنا بأن كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، كل نبي ذكر في القرآن فهو رسول، يبقى أي آية جاءت على نبي يبلغ إذن هو نبي إيش؟ رسول. والدلالة على ذلك تصريح قول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، قال رسلا قد قصصناهم عليك، وين قصصهم الله جل وعلا عليه؟ في الكتاب. يبقى ما من نبي يذكر في الكتاب إلا وهو رسول، خرجنا من هذا. يبقى إذن يبقى لنا وتسلم لنا الأدلة في أننا نقول كل نبي يوحى إليه يتعبد ولم يؤمر بالتبليغ، لأن البلاغ قد قال فيه الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكل نبي في الكتاب فهو مبلغ عن الله جل في علاه لأنه رسول. وقد أمر الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالبشارة بالنذارة، وهذا لازم أن يبعثه الله جل على رسولا رحيما بالأمة بأسرها. نعم شيخ. قلت المسألة على قولين، القول الأول أنهم قالوا بأن النبي هو من أوحي إليه بوحي لرسول قبله وأمر بالتعبد به والتبليغ، وأما جمهور العلماء قالوا الفارق بين النبي والرسول أن الرسول يوحى إليه بوحي يتعبد ويبلغ ويعلم، وأما النبي يتعبد فقط ولم يؤمر بالتبليغ. فقالوا عندنا أنبياء ذكروا في الكتاب كيوسف كشعيب كغيرهم من الأنبياء وقد بلغوا الرسل وقد أمروا بالتبليغ. قلنا الخروج من هذا بأنه ما من نبي ذكر في الكتاب إلا وهو رسول، والدلالة قول الله تعالى رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم. هو عالم الرسل الذين ذكرهم الله، أين ذكرهم الله؟ إذن كل ما من ذكره الله تعالى في الكتاب فهو رسول، وأيضا يمكن أن نلزمهم بلازم أن نقول الآن نحن باتفاق على أن آدم نبي، صحيح ولا لا؟ وممكن نقول لا هو نبي رسول، صحيح ولا لا؟ لأننا قلنا بقولهم أنه نبي نقول لهم أين الرسول الذي جاء بشرعة أخذها منه أوحى إلى آدم به، وين؟ ماذا؟ يبقى هو نبي ورسول لأنه رسول إلى أولاده، صحيح ولا لا؟ فإذا كل نبي رسول وكل رسول نبي ولا عكس. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد أرسل الله تعالى بالرسالة بشيرا ونذيرا، وهذا لون من ألوان الشرف لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعل رسولا فوق درجة النبوة. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين كما سنرين. الغرض المقصود بأن الله جل في علاه شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه جعله من الأنبياء ومن المرسلين، وقد اصطفاه الله جل في علاه بذلك على العالمين، وقد فضله على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا سبحانه جل في علاه. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى اصطفاه من خير البشر واصطفاه من خير القبائل واصطفاه من خير بيوتات الناس، وأن الله تعالى جعله خير الناس نسبا وشرفا وكرما وخلقا وعلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل في علاه بعثني من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسند أحمد أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب إن الله جل وعلا خلق الخلق وجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتات فجعلني في خير بيوت الناس أو جعلني خيرهم جعلني خيرهم بيتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله جل في علاه واجتباه وجعله من انسب الناس كما او من اشرف الناس نسبا ومن اعظم الناس خلقا ومن اعلم الناس علما ومن اعظم الناس عبودية. ابدا لون اول من الوان الشرف بان الله جل في علاه قد اصطفاه رسولا نبيا للبشرية رحمة للعالمين، واللون الاخر هو ان الله تعالى كما انه اصطفاه رسولا نبيا رحمة للعالمين شرفه بانه اعظم عابد لله جل في علاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد شرفه الله تعالى بهذه المنزلة العظيمة وهي منزلة العبودية التي لا يصل إليها إلا من أحبه الله جل في علاه ومن اصطفاه ومن اجتباه. لا يكون عبدا اتسق بربه جل في علاه إلا من علم الله جل في علاه أنه يكون أهلا لذلك وعاء لذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبادة لربه وأعظم عباد الله جل في علاه قربا من الله، لذلك نرى أن الله تعالى شرفه بالعبودية في غير ما موضع من كتابه. قال الله تعالى سبحان عند المعجزة سبحان الذي أسرى بعبده، الإضافة هنا إضافة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكل عباد، كل من آمن ووحد وعبد فهو عبد، لكن التساق العبودية بالله جل في علاه من النبي صلى الله عليه وسلم أو للنبي صلى الله عليه وسلم دلالة على شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل في علاه. لا سيما أن الله تعالى منع الجميع يوم عرصات يوم القيامة عندما احتاج البشر بأسرهم إلى تفريج الكربات أن يسجد له سجدة تكون تفريجا لهذه الكربات إلا هذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي على العرش فيستأذن فيأذن الله له بالعبودية المحضة بأعظم ما يمكن أن يأتي به عبادة وهو السجود، فيخر ساجدا تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفى. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال حين الوحي وأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال حين التعجيز أهل اللغة العربية قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال الله تعالى في مقام نشر العبادة وتعبيد العباد رب العباد وهذا أعظم المقامات. لأن الله تعالى قال من أحسن دينا ممن إيش دعا إلى الله، فالدعوة إلى الله من أعظم المقامات. قال ولما قام عبد الله يدعوه، تستفيد من هذه الآية من أعظم الفوائد التي يمكن أن تستقيها من هذه الآية. قال ولما قام، فلما قام عبد الله يدعوه عبد الله، ففي مقام الدعوة بين الإخلاص المحض لله جل في علاه. وكثير ممن قام يدعو إلى الله ويدعو إلى نفسه ولا يدري أنه يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله جل في علاه، هو ينظر إلى مكانته، ينظر إلى الحظوة، إلى الوجاهة، إلى الرئاسة، إلى التقدم، إلى الإشارة بالبنان، ولا يدري بأن الله تعالى علام الغيوب والذي يعلم ما في قلبه ويكشف ما يستسر به المرء. لكن هنا الله تعالى يبين لنا الإخلاص المحض للنبيين صلى الله عليه وسلم، وأن الله اصطفاه واجتفاه لذلك، بأن الله جل في علاه قال ولما قام عبد الله يدعوه، يدعو إلى الله جل في علاه، والدعوة إلى الله أعظم ما يمكن أن يقدمه العبد لله جل في علاه. لذلك قال ابن عيينة أعظم الناس منزلة، أو قال خير الناس على الإطلاق، الواسطة بين رب الناس وبين الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شرفه لون أول من ألوان الشرف والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أن الله تعالى قد اصطفاه واجتباه للنبوة والرسالة، ثم جعل هذه الرسالة وهذه النبوة فيها شرف آخر نبينه، واصطفاه مع النبوة والرسالة قمة العبودية المحضة لله جل في علاه، في السكنات، في الحركات، في الدعوات، في كل شيء كان يفعله لله جل في علاه، حتى في الطعام والشراب، ما كان يبتسم إلا الله، ما كان يغضب إلا الله، ولو انتهكت محارم الله كان كالأسد سائر صح التعبير، وما كان ينتصر لنفسه قط. سبحان الله على أن جعل الكمال البشري في هذا المخلوق صلى الله عليه وسلم. وحق لابن عباس أن يقول ما خلق الله وما برأ وما ذرى أعظم عليه وأكرم عليه، أو قال أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وشرفه أيضا في الرسالة بأنه جعل هذه الرسالة رسالة عامة، هذا لون تشريف آخر. التشريف الأول مرتبة النبوة والرسالة، والتشريف في نفس هذه المنزلة هو أن الله جل وعلا جعل هذه الرسالة عامة وخاتمة، لأنه ما من نبي كان شريف منيب، ما من نبي قد كرمه الله جل وعلا على قومه وأرسل إليهم إلا جعل الرسالة خاصة في هؤلاء القوم فقط ولم تكن عامة، وهذا نوع شرف، لكن أشرف منه أن يكون للناس عامة. قال الله جل وعلا إن أرسلناك، قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للعالمين للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله جل في علاه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا العموم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وكنت قال وبعثت في الناس كافة عامة، فكانت العموم الرسالة لون شرف من الشرف الذي شرفه الله تعالى أو نسبه الله تعالى لنبينا أو نعت الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ما من نبي إلا وبعث لقومه خاصة وبعثت للناس كافة أو عامة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى أو ما أرسل للبشرية فقط، بل أرسله الله تعالى للجن كما أرسله للإنس، كما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لذلك ابن عباس يا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ترى نيران هذه نيران الجن، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث في كلام هذه الرواية عندما قرأ عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسكت فقال مالي أرى الجن أحسن مردودا منكم. كانوا يقولون إذا وقف عند هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون ما من نعمة من نعيمك أو ما من نعمة من نعيمك نكذب. قالوا ما من نعمة من نعيمك نكذب سبحانك ربنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم كانوا أحسن مردودا من البشر، أنهم كانوا يشكرون الله تعالى على آلائه وعلى نعمائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى للجن كما أرسله الله جل في علاه للإنس، وإن كان هناك بعض الخلاف بين العلماء هل هناك رسل من الجن للجن أم لا، والراجح الصحيح عند أهل التحقيق هو أنه لا رسول من الجن، الرسول يكون من الإنس. فقول الله جل في علاه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هذه الآية الاحتمال فيها وارد أن الرسل يبعثون إلى الجن من الجن، وأيضا الاحتمال وارد أن يكونوا من الإنس، وهذا الراجح الصحيح، من الجن منذرين، من الجن كانوا منذرين ولم يكونوا من الرسل، أما الرسل من البشر، ورسولنا هو الذي بعث إلى الثقلين إلى الجن والإنس، وهذا لون تشريف أيضا من الله جل في علاه لنبينا. من ألوان التشريف أيضا كما قلنا أن ذكر ودعوة الدعوة إلى وجود مثل هذا النبي كانت من إبراهيم، وهو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، واتخذ الله إبراهيم خليلا كما بينا في الآية، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت حتى قال ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآيات. وأيضا من ذلك من ألوان الشرف بأن الله جعل المبشر لهذا النبي الكريم هو عيسى عليه السلام، وهو من أشرف الناس ومن أعظم الناس منزلة عند الله تعالى، وهو من أولي العزم من الرسل. بل فإن الله جل في علاه أيضا قد أمر أهل الكتاب بالإيمان به، وقد أوضح صفة هذا النبي في هذا في التوراة وفي الإنجيل، وألزمهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن كفروا به فلهم الخلود في النيران كما بين الله تعالى في كتابه في غير موضع من كتابه، عندما قال الله جل في علاه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون هذا الوصف المهم جدا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قال الله تعالى وصفا إياه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأيضا قد قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. العلماء قالوا هذا العطف عطف بيان، الكتاب المبين هو النور والنور هو الكتاب المبين، يقصد بذلك القرآن لا سيما أن الله سماه نورا في غير ما موضع من كتابه. والحق هنا أن الأصل في العطف المغايرة، النور هنا المقصود به هو من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذه الآية الناس بالنسبة لهذه الآية، أنظار الناس بالنسبة لهذه الآية طوائف ثلاثة غلو وجفوف ووسط. الغلو قالوا نور محمد مخلوق من نور ولا ظل له، ولذلك اعتقدوا فيما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، وسألوه من دون الله جل في علاه حتى بلغ بهم كما قلنا أنهم رفعوه إلى درجة الربوبية، وكان قال قائل من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومنهم من قالوا من جفى وكان لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، فجاء فقال يا محمد اعدل إن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله جل في علاه. والوسط العدول الأخيار هم أهل السنة والجماعة، قالوا محمد النور بما حمله من نور، لأن هذه الدنيا بأسرها استنارة بالشريعة الغراء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البشر يأكل كما يأكل البشر، يشرب كما يشرب البشر، يموت كما يموت البشر كما قال الله جل في علاه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل كالبشر، قال إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون، فبشرية النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، دلالة على بشرية محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الشاهد من قول الله جل في علاه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستنيرون بما جاء به من هذه الشريعة الغراء، طمس الله قلوبهم وأعينهم وبصائرهم حتى أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والعدول منهم قد جحدوا وقالوا هو نبي هو رسول لكن للأميين، لذلك يقول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لذلك توعد الله جل في علاه لهؤلاء من أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما علموا صفة هذا النبي الأمين في التوراة وفي الإنجيل، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله مع المصنف. فإن الله تعالى بيّن أنهم قد علموا أنه النبي الحق، قال قائلهم أهو هو؟ قال نعم والله هو هو. قال ماذا تفعل؟ قال عداوتهم إلى يوم الدين. لذلك يقول الله تعالى أن فريقا منهم لا يعلمون الحق وهم لا يكتمون الحق، وأن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون أنه والله يعلمونه أشد ما يعلمون أن هذا الولد من نسبه. فالغرض المقصود بأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة باهرة عند هؤلاء القوم، لكنهم جحدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى ألزمهم الحجة ثم بعد ذلك المآل إلى عذاب غليظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة أمة الدعوة لأمة الإجابة، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يستقيم له إيمان بحال من الأحوال. وأيضا من ألوان الشرف الذي شرفه الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا بأن الله جل وعلا أمر الجميع بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر الأنبياء أن ينضوا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فرأى في يده صحيفة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء بأسرهم على أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا أتباعا له. لذلك استدل بهذه الآية بعض العلماء على عدم حياة الخضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الناس قالوا الخضر لم يمت إلى يوم الناس هذا، فاستدل القوم من المحققين من العلماء بموت الخضر أنه لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان نبيا حيا، إن قلنا بالترجيح أنه نبي، والحق أنه نبي. لما؟ لأنه قال: وما فعلت ذلك عن أمري بل هو وحي من الله جل وعلا. هذا الراجح الصحيح، والخلاف بين أهل السنة والجماعة هو ولي أم هو نبي، والراجح أنه نبي من الأنبياء. لكن لو كان نبيا حيا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينزل تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآيات، تستدل بها على عدم حياة الخاضر. عامة الكلام على أن لون من ألوان الشرف أن الله جل وعلا قد أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين بالانضواء تحت راية هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلما ماتوا جميعا ولم يكن كذلك في الدنيا فإن الله جل وعلا كرم هذا النبي الكريم فنزلوا جميعا تحت لوائه يوم القيامة عندما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ما من نبي إلا ويقول نفسي نفسي اللهم سلم سلم، وهو الذي يقول أنا لها حتى يشفع في القضاء. هذا لون من ألوان التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ألوان التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جمع ذكره مع ذكر الله جل في علاه، وهذا سيأتي يكون بابا منفصلا مستقلا نتكلم عنه. لكن الشاهد من ألوان الشرف هنا بأن الله جعل علامة محبته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، جعل علامة مبينة لمحبة الله جل في علاه من زعم أنه يحب الله جل في علاه، فجعل العلامة المبينة الانقياد التام والاستسلام التام لهذا النبي العظيم. هذا فيه نوع شرف عظيم جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول: إن كنت حقا تحب الله جل في علاه فعلامة ذلك أن تحب من أرسله الله جل في علاه، وأن تكون منقادا تماما انقياد مطيعا لهذا النبي الذي أرسله الله جل في علاه. وكما قال الحسن البصري: دعم أناس محبة الله جل في علاه فامتحنهم الله بهذه الآية الشريفة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله جل وعلا علامة المحبة هي تمام الانقياد والاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث الصحيح عن النبي في السنن أو في الطبراني في سنة صحيح قال: من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. التفسير يمكن أن نقول قراءة تفسيرية في الحديث: من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني حقا فقد أحب الله جل في علاه، ومن أحب الله فهو بجوار الله جل في علاه في الجنة، من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. هذا واصل خطاب في علامة محبة الله وعلامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع التام لنبينا صلى الله عليه وسلم. أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لك هذه سنة يكفهر وجهك وتمعر وجهك من أجل أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتزعم محبة الله وتزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد. لذلك يقول الإمام الحسن البصري: دعم أناس محبة الله فامتحنهم الله جل وعلا بهذه الآية العظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا جعل علامة الإيمان وأصل الإيمان وحقيقة الإيمان هي الانقياد التام والاستسلام التام لهذا الرسول الكريم والرجوع إليه في المتنازع فيه. فإن أردت أن تعلم قمة الإيمان الذي وصلت إليه عندما تختلف مع غيرك فاجعل الأرض الصلبة التي ترجع إليها هي الله جل وعلا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى الله يعني إلى الكتاب، وأنت أحوج ما تكون إلى السنة التي تبين الكتاب، فبرمة الأمر لابد أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى كل متنازع فيه لا يرد هذا المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول، فاعلم أن الهوى قد دخل، واعلم أن هؤلاء يزعمون نصرة الدين ولا ينصرون الدين، واعلم أنهم يزعمون أنهم يتمسكون بسنة النبي الأمين ولا يفعلون ذلك. أناس يعضون أنامل الغضب على رجل يقول من نصب رجلا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه أو يعادي عليه فهذا مبتدع ضال. والله مبتدع ضال وله هوى، وليس عنده من الديانة ما يظهر للناس الديانة التي يظهرها للناس، هذه ليست من عنديات نفس، هذا من الله ومن رسوله. فردوا على الله قوله، هو الذي قال جل في علاه قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فقال ابن تيمية وهذا أفهم منا لكتاب الله جل في علاه، من نصب رجلا يوالي عليه ويعادي عليه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حظ ونصيب من هذه الآية، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في إيش؟ في شيء. يمكن أن نوالي أو نعادي على رجل إن كان إيه؟ إن كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل عندنا ما أمرنا الله بالكتاب إلا بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما من أحد في هذه الأمة قول يؤخذ هكذا ختم أبدا، ولا يمكن لو السيف على الرقبة أن نقبل هذا، وأن نرفع رجلا ولو كان من أعلم أهل الأرض أن نرفعه لدرجة النبوة والرسالة، لا نعتقد عصمة لأحد كائنا من كان، العصمة ما تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. كل عالم شريف منيف يوضع على الرأس وكلامه يوضع على الرأس إن أصاب الحق فيه، وإن أخطأ فهو ما زال على الرأس مبجلا معظما نبيل القدر عندنا، لكن لا نقبل قوله نرده عليه ولا نأخذه. كل يأخذ من قوله ويرد إلا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر الله تعالى جعل علامة الإيمان انقياد له ورد المتنازع فيه له، وهذا من التشريف العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. كأن الله تعالى يقول حكمي عند هذا الرجل، هو الذي يبلغ حكم وحكمه فيكم نافذ، وإن كنتم حقا على الإيمان الرجوع له لا لغيره. ولذلك نحن لا يمكن من الإيمان الحق أن ترفع أحدا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا الرجل قوله هو القول الحق وغيره قول باطل. لا، كل يؤخذ من قوله ورد، وكل يوضع تحت دائرة قال الله قال الرسول. الصحابة أنفسهم قد قال المحققون من أهل الأصول قولهم ليس بحجة، يعني يؤخذ ورد. كلام على من؟ كلام على مثل أبي بكر، كلام على علي، على عثمان، على الزبير، على معاذ بن جبل، أعلم أهل الأرض بالحلال والحرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأخذ من قوله ويرده. الشوكاني من المتأخرين قدم لنا من المحققين المتقدمين الذين يقولون ومنهم الشافعي في الجديد أن قول الصاحب ليس بحج قال الله، مع أننا نتبنى هذا القول، لأننا أتبنى القول الوسط. هذه المسألة فيها أقوال كثيرة جدا في مسألة الأصول، لكن لست بصدد شرح الأصول هنا، لكن أنا أبين ما أتبنى أن قول الصاحب لا يكون حجة إلا بقرائه، يعني لا أقول ليس بحجة ولا أقول حجة مستقلة، لا. ليش؟ لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنا أقول لو قال أبو بكر ولا مخالف يبقى إذن أبو بكر قوله يقدر، قال عمر قوله يقدم، اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وإيه، وهذه من القرآن تثبت أن القول هذا هو الأقرب إلى السنة. قول غير هؤلاء من الصحابة ننظر إلى القرآن، وإلا فقد قال عبد الرحمن بن عوف بن عباس ظاهر القرآن، وقال على المرأة الحامل والمرضع عليهما إيه؟ عليهما لهما الفدية وعليهما الفدية فقط، وخالف ظاهر القرآن. كيف نأخذ بقول صاحب خالف ظاهر القرآن؟ لا، نحن أتبع وألزم لإيش؟ للكتاب، لأن الله جعل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لذلك جعل الله لونا من ألوان الشرف العظيم أن المتنازع فيه لا يرد إلا إلى الله إلى الرسول، برمتي ترجع إلى الرسول. لأنك لو رجعت إلى الله يعني ترجع لكتاب الله، وأكثر الأحكام في كتاب الله مجملات، والمجملات تحتاج إلى ما البيان والتبيين والتفسير لا يكون إلا من النبي الأمين، وأرسلنا لك وأنزلنا لك الذكر لتبين، وهذا لون من الشرف أيضا، بأن الرجل لما أنزل أما أنزل له أعظم الكتب جعل بيان الكتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أن لونا عظيما من ألوان الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل أناط الإيمان وجعل علامة الإيمان الحق هو محض اتباع رسول ومحض التسليم له، وعند التنازع الرجوع إلى هذا النبي. قال الله جعل وما كان لمؤمن ولا مؤمن، هذه خصال الإيمان، تخالفها تخالف الإيمان. إذن أنت مقياس إيمانك هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، تعارض أمر أبيك، تعارض أمر زوجتك، تعارض أمرك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بمن تأخذ، أي واحد تقدم، حتى ولي الأمر لو عارض قوله قول سلم عليك ألا تفسد وألا تسمع ولا تطيع، مع أن الله تعالى ما أمرك بالسمع والطاعة لأحد في الكتاب مثل ما أمرك بإيش بالسمع والطاعة لولاة الأمور. يا أيها قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لكنه قيادها لم يطلقه، قال إنما الطاعة في إيش في المعروف، فإن أطاع الله فأطعه، وإن عصى الله جل وعلا فيك فعليك أن تكف شرك ولا تسمع ولا تطيع في معصية الله جل في علاه. هذه دلالة واضحة جدا على أنه ما من محض إيمان يريد أن يبحث عنه صاحبه إلا وينظر في الميزان الحق في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذه الآية التي حدث بزينب أن تقبل مثل زينب حارثة وكان مولى من الموالي، وزينب الحسيبة النسيبة الجميلة القرشية قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول أنا أتزوج زيد وما قبل في البداية، لكن ما نزلت الآيات، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مابد تزوجي زيدا خطبها لزيد، فهي تعلم أنها الأمر إليها تقبل أو ترفض، لكن هذا من النبي الأمين. سقي ذلك المرأة النصرانية الجارية الصغيرة السن عندما حسب الأب والأم أن السلام والذي تقدم لها قبله، فقال لا لمن لجليبيب، فقالت أنا المرأة قالت أنا أعطي ابنتي لجليبيب مجهول في الصحابة، والأب يرفض، تقول البنت وتصرخ من خلف الستار وتقول أتردون على رسول الله أمره، لا والله لا أتزوج غيره، سمع وطاعة وما كان. ولذلك زينب لما قالت أنا أتزوج زيد أنزل الله على هذه الآيات القارعة، قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مثاب، قالت ما بد من الزواج، فتزوجت رضي الله عنه وأرضاه زيدا، فكافأها الله تعالى بأن زوجها من فوق سبع سماوات بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون، هذا مؤكدات ثلاث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. درجات الإسلام التحكيم، أنت مسلم إذا تحكم الله والرسول في المتنازع فيه، هذه علامة الإسلام. ثم علامة الإيمان المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت، نفي الحرج علامة مرتبة الإيمان. شوف المراتب الثلاثة موجودة في الآية، المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان ويسلم تسليم، يعني من لم يسلم في نفسه لكنه راضية وهناك تنازع في الداخل هذا لم يصل لمرتبة الإحسان لكنه في خير كبير، لأنه في المتنازع فيه تحكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم يجد في صدر الإيش الحرج في ذلك. فهي مرتبة الإيمان مرتبة الإحسان، قال الله تعالى ويسلم تسليما. لذلك قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وأمر الله جل في علاه أمرا جزما بطاعته في كتابه للانقياد التام والاستسلام التام لنبينا صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا إن تطيعوه إيش تهتز، الهداية التامة هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال أيما ضلال، لم يسر على الطريق المستقيم ولا درب الصالحين المتقين الذين يصلون إلى رب العالمين جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، كل هذه من أنواع التشريع ألوان التشريف، لأن الله جعل سد كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. لو اجتهدت اجتهادا عظيما عبادة لله جعل صوما وصلاة وصدقة ولم يكن على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل عند الله، ما ازددت من الله إلا إيه إلا بعده. لما مر عمر بن الخطاب على رجل في صومعته يتعبد بكى وقرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة نصيبة تصلى نارا لأن لم يتبعوا لم يترسموا طرق المرسلين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الثلاثة ما فعلوا؟ إيش اللي فعلوا الثلاثة؟ اجتهدوا اجتهادا عظيما في عرض هذا الفعل. قال: أنا لا أكل لحم، أو قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أقوم ولا أنام. وهذه عبادة أيما عبادة قربا من الله جل في علاه. فغضب وسلم غضبا عظيما، لأنه ما زادوا من الله إلا إيه؟ إلا بعدا. الله تعالى سد كل باب إلا باب النبي سلم. لذلك قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من. هذا لون تشريف بأن الله تعالى سد كل باب إلا باب النبي سلم، ولا يمكن أن ينجو أحد إلا برسول الله. ومن عظيم الشرف النبي سلم أنهم أيضا لا يدخلون الجنة إلا بأن يدق النبي سلم الباب، وأن النبي سلم هو الذي معه مفتاح الجنة الذي يدخل فيه الداخل. هذا لون من ألوان التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم إجمالا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. أيضا من ألوان التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم الأمر الجازم في كتاب الله جل في علاه بتعظيم النبي وتوقير النبي ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت حقا لابد أن تعظم رسول الله. وطبعا صور تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة جدا بأن تأتي تتمسح بالقبر وبتراب القبر. هذا من ألوان من أعظم ألوان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم إيش المهم السلسلة الخضراء أو هذه الستارة الخضراء تعظيمها. صحيح هذا تعظيم، ليس بتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما طلب الله التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم اظهر في كتابه كيف تعظم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما امرك بين لك في الكتاب. يعني انت لو نظرت في كثير من الاحكام في كتاب الله لا تجد لها بيانا الا في السنه، الا في مثل هذه الاحكام، قليله من الاحكام منها هذا الحكم العظيم. لما امر بتعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم بينه، اتم البيان في الكتاب، لم يجعل بيان لاحد الا له. قال الله جل في علاه: لتؤمنوا به وتعذروه وتوقروه وتسبحوه. هذه لله، تعذروه وتوقروه، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة واصيلة. هذه ايه؟ هذه لرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال بهذا الحكم وجزم به في الكتاب بيانه واتم البيان، عندما قال: يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال: ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو اظهار لكيفيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بل هنا لنا ان نقول بالاقتساء، لانك مامور شرعا ان تنظر في افعال الله جل في علاه فتاسس ان صح التعبير، وتعلم وتعتقد وتتعلم اسماء الله واثار اسماء الله، فيظهر اثر اسم الله جل وعلا فيك. فالله جواد يحب كل جواد، عليم يحب كل عليم. نفس الامر، ارايت كيف كان ينادي الله رب السماوات والارض الجبار خالق الكون، كيف كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ناداه قط الا بايش؟ الا بلقب، لا باسم. نادى نوحا باسم، نادى ابراهيم وهو اعظم الخلق قدرا عنده باسمه، نادى موسى باسمه، نادى يوسف باسمه، لكن لما نادى محمدا ما ناداه الا باللقب. قال الله تعالى: يا نوح، قال: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وقال: يا ابراهيم ان صدقت الرؤيا. وقال: اسالني ما ليس لك به، يا ادم اسكن انت وزوجك. اما عند نبي انظر الى التعظيم والتوقير لتاتس. يبقى هنا الله تعالى امرك امرا جزما في الكتاب، وهو الذي تكفل بالبيان، اتم البيان. عندما نادى باللقب: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. يا ايها النبي، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ يا ايها النبي، قال الله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، الى اخر الايات. الغرض المقصود ما ناداه الا باللقب. اما قول الله جل في علاه: وما محمد الا رسول، هذا خبر، هذا اسلوب خبر. اما اسلوب الانشاء يدل لك ان هو قال: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم ايه؟ كدعاء بعضكم بعضا. تأدب عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ادبك الله تعالى بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه قد طبقوا ذلك واقعا يعيشونه. لذلك عمر بن مسعود الثقفي كان معظما في مكه، وهذا رجل كانت له رحلات، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بلحيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارايت احدا قبلك فعل ذلك بقومه؟ انت ما تجدع الى يدك وايه؟ وانفه. فقال المغيرة بن شعبة بلسان حالي ومعه السيف، فضربه على يده وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله. العرب كانوا لا يستسيغون أن يضع المرء اللحية على الكبير المعظم، فضربه بالسيف، مع أن عمر بن مسعود الثقفي كان معظما جدا، في أهل مكة، قال أخر يدك عن لحية رسول الله. قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال يا لكع ما زلت إيش أنا في غدرتك إلى يوم الناس هذا. الغرض المقصود، فقال للقوم، قال يا قوم إياكم وإياه، والذي نفسي بيدي قد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. كان إذا تكلم سكتوا كأن على رؤوسهم الطير، لا يعد أحد منهم النظر في وجه النبي. لذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال والله لو سألتني بعد الإسلام، على ما دخل الإسلام، لو سألتني أن أصف لك وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لي إلى ذلك سبيلا. ما كان يعد النظر في رسول الله تعظيما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة من أعظم الناس توقيرا لنبي من الأنبياء، كان هؤلاء الأخيار الأبرار أعظم الناس توقيرا لنبينا صلى الله عليه وسلم. أما رأيت رجل كان صوت الرجل الذي كان جهوري الصوت عندما نزلت هذه الآيات حبس نفسه في بيته يبكي، فلما سأل عنه السلام قال أنه هلك، هو يقول أنه هلك، لما؟ قال صوتي ارتفع عند النبي صلى الله عليه وسلم فحسب أنه قد هلك، حتى طمأنه السلام قال أنت في الجنة لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كاد الخيران أن إيش؟ أن يهلك، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تحبط أعمالكم. فالغرض المقصود أن الله تعالى قد أمر أمرا جزما في الكتاب بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بينه أتم البيان. هذا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم كان من الصحابة. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون التعظيم الحق والتعظيم بإيه؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالشربطات ولا الحلويات، لا، تعظيم النبي الحق هو اتباع السنة، حتى ردا على أي حد، أي أحد تجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ردا مفحما إلا إيه؟ بلسان الحال، بلسان الحال، أنك أعظم الناس اتباعا لرسول الله وأسلف في الجميع. ما لما يرون منك هذا التعظيم ليش؟ لو تجرأ المتجرأ على رسول الله منا أولا، منا أولا لم نعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم. ولذلك لما انبهر عروة انبهر بتعظيم هؤلاء فعظمه هو، تأثر فعظمه، فعظم أنت نبيك الكون في أسره سيعظم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج من صلاتك أنت، الله ناصره، الله والله يعصمه، لكن أنت مأمور شرعا أن تظهر تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم، توقيرك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون توقيرا حقا إلا بتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون تعظيما حقا إلا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما والله أنا ناصح أمين لكل من يعظم أحدا ويجعل رايته قبل راية النبي صلى الله عليه وسلم. أنت حقا ما عظمت الرسول، كيف تبغي نصرة، كيف تبغي علما، كيف تبغي دعوة إلى الله جل في علاه وأنت قد نصبت شخصا بينك وبين الرسول؟ إن قلت متأولا نصبت لأنه أعلم بالرسول، قلت لك حق لك أن تقول بذلك، جزاك الله خير. يبقى إذن عندما نصبته وما نصبته إلا لأنه أعلم بالنبي منك، فأنت ما نصبته إلا للنبي وما عظمت إلا النبي. فعندما يخطئ عليك إيش تفعل؟ ترد خطأ، ما قلت لك تهينه كيف، وهو جنة لك، حماية لك، العلماء حماية لمثلنا في هذه الدنيا، لكن لما يخطئ ماذا نفعل؟ أنا قلت الكاله الراس وغيره عندما قال عن الشافعي وهو أول من أصل الأصول وقال بأن القرآن لا ينسخ بالأحاد بالسنة، قال كلاما من ذهب احفره في صدرك، قال هذا من إمام النبي كبير القدر والشأن، أول من أصل هذا الأصول، ولكن الحق أكبر منه، ده من الشافعي، ولكن الحق أكبر منه. فلذلك أنت إن أردت أن تعظمه بتعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حامل لعلم النبي، فعندما يخطئ تقول إيش؟ تقول لا سمع ولا طاعة لك، أخطأت، نرد الخطأ بأدب جم، ولا نعظمك فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن القيم، وهذه كلمة مشهورة جدا على ألسن الصادقين المتقين المخلصين المخلصين، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحبه إلينا، وهذا من تعظيم النبي، بأنك لا يمكن أن ترفع أحدا مساويا لرسول الله. رأيت الرجل الذي قال لأبي بكر عندما قال أفأقتله فداك أبي أمي، قال لا، هذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت إلا لمن إلا، وأبو بكر لا يستوي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا غرو ولا عدل. لما دخل وصلى بالناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف فأشار عليه أن أبقى مكانك، ارتضى بذلك إلى ذلك سبيلا ورجع وتقهقر لما سئل عن ذلك، قال ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي من؟ بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر الله بتوقير النبي بتعظيم النبي في كتابه، ثم بين لك أتم البيان. فمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو ألا تكون جهوري الصوت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ولا ترفع صوتكم فوق صوت النبي. كذلك إذا قال المرء قال رسول الله عليك أن تعظم وأنت في المجلس وهو يقال قال رسول الله. لذلك مجالسنا البركة فيها بتقل كثيرا، والمجالس في الرأي الأول البركة فيها كانت عظيمة جدا من احترام هؤلاء وعدم لا أقول عدم الاحترام منا، لكن عدم المساواة في التوقير والتعظيم. كان الإمام مالك من شدة تحري التعظيم والتوقير لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس إلا متطيبا، ويأتي بالبخور، ويأتي المجلس ويكون مغتسلا حتى يتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد المسيب فقط فكان مبتدعا، فسألوه عن سؤال والسؤال هو ما يجيب إلا قال رسول الله، وكان مريضا جدا فقال احملوني حتى أجلسوه، فلما قعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فجعل المسألة بدليلها. فقال أما قلت ذلك مضطجعا؟ قال أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم به وأنا إيه حال تكلمني مضطجعا. وكان الإمام مالك من أحرص الناس في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحرص الناس في علم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جلس في مجلس التحديث فضاق المقام فما استطاع أن يجلس، والناس كانوا يعني أمم يجلسون يسمعون حديث النبي، اللهم رد هذا الخير لهذه الأمة يا رب العالمين، أمم يعلمون قدر هذه المجالس، فكان تكترض به المجالس. فقام مالك في يوم ما فلم يجد مكانا يجلس فيه، ما ورد إلا مكانا إيش يكون واقفا فقط، فوقف. فلما وقف وانتهى المجلس أراد الكاغد من بعض طلبة العلم الذين كتبوا الحديث، فقالوا له ما عهدناك، أو قالوا له ما عهدناك هكذا يا مالك، لما لم تكتب؟ قال أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أكتب الحديث، أن أكتب الحديث حالة كوني إيش واقفا قائما. يا ربي إني أبرأ إليك أن أكون أفعل هذا ولو مرة واحدة فعلت ذلك، لأني ما أقول شيئا ولا أكون قد عملت به، لكن هذا يقال من أجل أن يأتسي الإنسان بهؤلاء الأخيار الأبرار. وكلما كنت معظما للسلام بقلبك كنت معظما عند ربك جل في علاه، وكلما عظمت حديث السلام عظمك الله في قلوب الناس. الغرض المقصود بأن هؤلاء القوم كانوا من أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا قصصت هذه القصة كثيرا جدا، وتكرارها التكرار فيه إيش تعليم للشطار، بل وفيه الاستقرار في قلب الأخيار. عندما قال إبراهيم أنا دائما أخطئ هذا الخطأ، والإخوة يسمعون هذا الخطأ ولا يستدركون عليه، مصيبة معناهم من أهل الحديث. دائما يقول إبراهيم أدهم قد عقد مجلس التحديث، ثم لما قال رسول الله وجد رجل يبتسم، وهو ليس إبراهيم أدهم بحمل الأحوال، هو من؟ مين إبراهيم أدهم؟ أقول هو ليس إبراهيم أدهم، هو قرين بن القطان. من؟ عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي عقد المجلس، ودائما يقول إبراهيم أدهم، وهذا خطأ مني ووهم، لأنه كان عابدا فقيها، لكن هو عبد الرحمن النهدي كان شديدا. فلما عقد مجلس التحديث فقال قال رسول الله وجد رجل يبتسم، قال تبتسم وأقول قال رسول الله؟ لا حدثتكم إيش شهر لتعظيم هذه المجالس؟ هؤلاء القوم علموا كيف يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قص عليكم أيضا شعبة عندما عقد مجلس التحديث وهو يتكلم يقول قال رسول الله، يسمع إيه الأصوات فيقول المطر، يقولون لا مطر يا إمام، لا مطر، انت الأمر جاءك الوهم، لا مطر. فيقول قال عندما يقول حدثني فلان عن فلان قال رسول الله، يسمع الأصوات مطر، يقولون لا مطر. فهم أرادوا أن يزيلوا العلة عشان يكمل الحديث، ثم سيموتون من أجل كتابة الحديث، حديث عن شعبة ويحدثون به عن شعبة شرف ليس بعده شرف. فقالوا لا مطر، إنما هو يا إمام رحمك الله طريف الأقلام، صوت احنا بنكتب الحديث. فقام شعبة فقال إيش قوموا من عندي لا أحدثكم، ثم قال لا أحدث اليوم إلا إيه إلا العميان. ليش ما لا يكتبون؟ عشان ما يسمع، يبقى في احترام وتوقير الحديث. فقام أعور وقال لا أحدثني بنصف حديث. الغرض المقصود بأنه إيش كان يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد المجالس من أجل تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعظيم النبي يعرف بأن لسان حالك يقول نفسي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على هواي على أمري على كل أحد. فقال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا من ألوان الشرف أو تشريف الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما بأن الله جل في علاه قد كفاه الناس، وقد حدا عظيما للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه جعل أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما آذى الله جل في علاه. وهذا من أعظم التشريف لهذا النبي العظيم. ما من أحد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكأنه قد آذى الله جل في علاه. ومن آذى الله أوشك أن إيه؟ أن يهلكه، أوشك أن يعمه بعذاب سبحانه جل في علاه. لذلك يقول الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن ذلكم كان عند الله عظيما. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى تكفل بالدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما آذى الله جل في علاه. ولذلك قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. توعد من الله جل في علاه، وإذا قالها الله جل في علاه هو القوي القادر القاهر الذي يستطيع أن ينفذ ما قاله. لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. قال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله. تستفيد من هذه الآية فائدتين عظيمتين، بأن الله تعالى قارن لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم قارنها بأذية الله جل في علاه، جعلها بأذية الله جل في علاه، وجعل اللعن السريع على من فعل ذلك. قال: إن الذين يؤذون رسول الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأيضا فإن الله جل في علاه قد كفر أناسا دخل في قلوبهم الإيمان فقط لمجرد أنهم تكلموا بكلام فيه نوع استهزاء برسول الله وأصحاب رسول الله. عندما قالوا إخواننا هؤلاء قالوا ما وجدنا، قالوا هم أرغب بطونا وإيش وأجبن عند اللقاء. فماذا قال الله جل في علاه؟ إنما جاءوا للسلام يستعتبون، قالوا: والله هو حديث الركب، ما أردنا التنقص من قدرك ولا من قدر أصحابك. فالسلام لا يرد عليهم، لا يكثر عنهم إلا ويقول الله إلا ويقول النبي السلام بقول الله جل في علاه: قل أب الله وآياتي. هم ما تكلموا عن الله جل في علاه. هذه الآية تستفيد منها هنا بأن أذية الرسول هي أذية لله جل في علاه. فإذا من يعرضون بعائشة هم يعرضون بالله، لا يعرضون بعائشة. والله لو تفقهون هذا، الذين يعرضون بعائشة والله ما يعرضون إلا بالله جل في علاه. والذين يعرضون بأبي بكر وعمر ويكثرون أبا بكر وعمر هم يؤذون الله جل في علاه. هذا سب في الله جل في علاه، وإن كان سبا خفيا لكن هو سب بالله. لأن كيف لأن الله تعالى يعظم رسولا بعثه للأمة ويجعل فراشه مدنسا، كيف يختار الله جل في علاه لنبي معظم امرأة يمكن أن تلوث فراشه؟ كيف يكون ذلك؟ هذا قطح في الله، هذا أصالة قطح في الله جل في علاه. ليس المسألة قطح في عائشة، عائشة دعا على جنب، هي المقصود الأسمى هو من؟ النبي. وهو هم يجهلون أن المسألة تصعد إلى من؟ إلى الله جل في علاه. لذلك هؤلاء لما استهزأوا بأصحاب النبي ويلوحون بالنبي جعل الاستهزاء بالله، جعل الاستهزاء أصالة بمن؟ بالله. لأن الله تعالى إذا قال لك أعظم رسول عرفته البشرية هذا الذي أرسلته إليكم، يبقى سيصطفي لهم إيه؟ خير أمته، سيصطفي لهم خير الناس. وإلا كيف يكون معظما عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الله جل في علاه ويجعل لهم شر الناس، أو يجعل له من الصحابة شر الناس؟ فلذلك لما قالوا أرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء قال الله تعالى: قل إيش؟ صدر الباب بإيش؟ بالله. قل أب الله، وما كان الكلام موجها لله بحمل الأحوال، لكن الطعن في الصحابة طعن في الرسول، والطعن في الرسول طعن في إيه؟ في المرسل. طعن في قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعده. يبقى إذن أثبت لهم إيمانا وكفرهم بذلك، كما قلنا قد تكفل الله جل في علاه بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وما عليك إلا أن تأتمر بأمر الله معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلسان حالك تكون مؤثرا في جميع الناس. أما المهاترات التي تحدث هذه والتعديات والتجاوزات من الجهلة الذين لا يفقهون شيئا يسبون الإسلام هم لا يدرون، أما قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يأتي رجل بعد القوم سب الرسول فهو سب عيسى، كفر وهو ما يفهم، جهلة لا يفهمون شيئا ولا يفقهون. نصرة المسلم بلسان حالك بأن تعظم النبي حق التعظيم فيتأثر الغير فيعظم النبي على تعظيمك أنت مما يرى منك توقيرا وتعظيما للسلام فيعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما لألوان التشريف أو قبل الختام، لأن الله أيضا إمعانا وزيادة في تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وإمعانا في بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه، بأن الله يعني جعل من تحبب إلى من كره رسول الله أو كره شريعته أنه لا يكون مؤمنا بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال الله تعالى: كذلك وبأنهم لو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال الله تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وذلك الخزي العظيم. أختم ألوان الشرف التي يعني قد بينها المصنف في تشريف الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو الأمر في كتابه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بالنبي يوم القيامة وأسعد الناس بشفاعة وسلم يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. والله هذا من الرد الجازم على من ينتقص من قدر وسلم: لو أنت أكثرت من الصلاة على وسلم فقد صرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا إيش صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك لما قام جبريل على المنبر في الدرجات الثلاثة قال: قل أمين. وفي رواية أخرى قال: أبعد الله قل أمين. قال: أمين. فلما سألوا عن ذلك أجاب في واحدة من هذه الثلاث، قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله فقل أمين. قلت أمين. في رواية: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لذلك قال: أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك سجد لله شكرا عندما من الله عليه بهذه المنة العظيمة دلالة على عظمته. أرأيتم نبيا قد كانت له هذه الحظوة عند الله جل وعلا فيأمر البشر جميعا إذا صلى عليه أحد أن يصلي الله جل وعلا مرة واحدة أن يصلي الله جل في علاه بها عليه عشرة إلا هذا الرسول الكريم النبي الأمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: قد أوحى الله إلي من صلى علي مرة صلى الله عليه بها إيه عشرة. وفي رواية قال: من صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مئة. إلى آخر الروايات، بعض الروايات فيها بعض الضعف لكن هذه الرواية صحيحة. سيدا لله شكرا على هذه النعمة العظيمة، من صلى أبشر من صلى عليك مرة صلى الله بها عليه عشرة، فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. المواطن التي يجدر بالمرء أن يكثر من الصلاة عليه وسلم فيها، أول هذه المواطن الصلاة التي هي أعظم أركان الدين. فالصلاة أعظم أركان الدين، فإن الله جل وعلا قد أمر بالصلاة على نبينا فيها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم صل على محمد. عندما قالوا: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال: قل اللهم صل على محمد وعلى محمد، إلى آخر هذه الصلاة الإبراهيمية. وأيضا من المواطن العظيمة التي فيها الصلاة عليه وسلم وتكون واجبة من صلاة الجنازة. صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية كما بين ابن عباس وابن عباس، لأن التكبيرة الثانية يكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القنوت كان سلم إذا قام فقنت كان يصلي على سلم، وكان عمر الخطاب على ذلك وأمر أبي أن يفعل ذلك. وأيضا في الدعاء فكما قال علي بن أبي طالب، هذا إن شاء الله سيأتي تفصيلا الآن إجمالا أذكر الإخوة، يأتي تفصيلا بإذن الله. قال علي بن أبي طالب: قال: الدعاء مرهون بين السماء أو منوط أو موقوف بين السماء والأرض إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا الرجل لم يأخذ بالسبب عندما دعا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: لم يثني على ما أثنى على الله على خير الثناء ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ليلة الجمعة يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من صلى ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. الإسناد فيه كلام لكن له شواهد كثيرة. أيضا صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد، هذا دلالة واضحة جدا أنك ملتصق بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم المنة علينا بأن الله تعالى قد شرف هذه الأمة أيما تشريف عندما اختار لها أشرف الرسل وأكرم الرسل وأعظم الرسل مكانة. أختم بما بدأت به من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟